بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، على من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا ومرحبا بالحضور في هذا اللقاء من لقاءات الفقه ومع الأحكام الخاصة بالجنايات. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الجنايات. والجنايات جمع جناية، وهي التعدي على البدن أو المال أو العرض، والمقصود أن معناها في اللغة أشمل من معناها في الاصطلاح، ففي الاصطلاح هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. والمعنى أن الغيبة مثلا تعتبر من الجنايات باعتبار المعنى اللغوي، ولا تعتبر كذلك بالمعنى الاصطلاحي. وأعظم الجنايات هي التعدي على البدن، على بدن الإنسان نفسه بالقتل أو بالأذية. ورأينا من يجرح نفسه ويسيل دمه في شباب الأمة ولا يرى أنه قد ارتكب محظورا، فالبدن هو أمانة عند صاحبه، ينبغي عليه أن يستخدمه في طاعة الله وأن يحافظ عليه من كل ما يضره. ولذلك التعدي عليه على البدن أعظم من التعدي على بدن الآخرين، لأن مسؤولية الحفاظ عليه مسؤولية شخصية بخلاف يعني بدن الآخر. فإذا كان التعدي على الآخرين عظيما، فكيف بالتعدي على النفس؟ على النفس. وبلا شك أن الناس في هذا العصر قد استهانوا بمسألة التعدي سواء على المال أو العرض أو النفس، وقد جاءت الإشارات في الحديث النبوية إلى مثل هذا العصر. ففي بعض الأحاديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يكثر القاتل حتى لا يدري القاتل لما قتل، والمقتول لا يعلم فيما قتل أو لما قتل، نسأل الله السلامة والعافية. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الجنايات. القتل عمد وشبه عمد وخطأ. الجناية لا تقتصر على القتل، بل كل تعد هو جناية، تعد على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. نعم، فبدأ بأعظمها وهو القتل، وبدأ بأعظم أنواع القتل ذنبا وجريمة وهو القتل العمد. فقال: القتل عمد وشبه عمد وخطأ. ثلاثة أقسام القتل، وبين الثلاثة وجوه شبه بين كل اثنين منهما، من هذه الأنواع منهن شبه. فالعمد وشبه العمد يتشابهون في قصد الجناية وفي الدية، والشبه العمد والخطأ يتشابهان في أن ليس فيهما قود، لا تقتضي تلك الجريمة القصاص. إذا قلنا القود فنقصد به القصاص. نعم، قال المؤلف رحمه الله: فالعمد يختص القود به، يعني القصاص، ليس إلا في القتل العمد. ولذا بدأ المؤلف رحمه الله في بيان صفة القتل العمد حتى يعرف من غيره، لأن خطورته تكمن في أن فيه قصاصا، فلا بد من ضبطه ب الوصف، يعني الصورة لابد أن تضبط حتى القضاة والحكام يعلمون الجريمة التي فيها قصاص من غيرها. قال: وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما. إذن عندنا قصد الفعل، هذا الشرط الأول، قصد الفعل يعني الجناية مقصودة متعمدة ليست ناتجة عن فعل مباح ولا عن فعل غير مقصود، لا، هنا الجريمة مقصودة. من يعلمه آدميا معصوما، نعم. الوصف الثاني علم الجاني بآدمية المقصود بالجناية ومعصومية دمه. نعم، إذن يعلم أنه آدميا ويعلم أنه معصوم الدم، بخلاف لو قصده وهو يعلم أنه آدميا ولكن لا يعلم أن دمه معصوما. والدم المعصوم، الدم الغير معصوم، هو ما كان فيه أحد أوصاف ثلاثة: لا يحل دم امرئ مسلمين إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق لجماعته، وقد يضاف إليه كذلك الكافر لأن الحديث خاص بوصف المسلم. إذن لدينا ثلاثة أوصاف أو وصفين، وصفان بالاختصار: القصد يعني العمد تعمد، يعلمه آدميا ويعلم أنه معصوم الدم فيقتله. إذن الجريمة نتج عنها قتل. القصاص ليس إلا في، يعني القصاص في النفس لا يكون إلا عند حصول القتل الموت على المجني عليه، لكن القصاص في الأطراف موجود. لكن نقول الآن هو يقصد العمد الذي يختص بإزهاق روح الجاني فيقتله، هذا الشرط الثالث، بما يغلب على الظن موته به. هذا الوصف الرابع. عندنا أربعة أوصاف أو خمسة بالتفريق إن أردنا ذلك: أن يقصد الفعل، يعلم أن المجني عليه آدميا، يعلم أنه معصوم الدم يقتله، وتكون الآلة، الشرط الخامس في الآلة، أن يغلب على الظن موته به. يغلب ظن من؟ ظن القاتل. فقد تكون الأداة لا تقتل شخص وتقتل شخص آخر باعتبارات مختلفة كالكبر والمرض وغيرهما. طيب، مثل لما يغلب على الظن موته به كجرحه، يجرحه بما له نفوذ في البدن كالسكين والسيف والخنجر والأدوات الحديدية الحادة، وكذلك ضربه بحجر كبير لا حجر صغير، فالحجر الصغير عادة لا يقتل لكن الحجر الكبير يقتل. نعم، ونستطيع أن يعني نمثل أمثلة كثيرة: كأن يلقيه في النار، كأن يسقط عليه جدار، كأن يدعسه متعمدا بيطأه بالسيارة فالسيارة تقتل غالبا، كأن يلقيه على سبع كأسد مفترس. الأمثلة كثيرة. إذن إذا توفرت هذه الشروط فالقتل عمد ويحكم فيه بالقود، يعني القصاص. هذا هو النوع الأول. والنوع الثاني شبه العمد. نعم، شبه العمد يشبه العمد من ناحية أن قصد الجناية موجود، يعني قصد أن يضربه، نعم، لكن تخلفت الآلة فالآلة لا تقتل غالبا، الآلة كأن يضربه بصوت صغير أو بعصا صغيرة أو بحجر صغير أو يدفعه دفعا هينا فيسقط فيهلك. فهذا يسمى شبه العمد. لماذا؟ لأن القصد، قصد إيقاع الجناية على المقتول موجودة، لكن تخلفت الآلة، فالآلة لا تقتل غالبا، وشرط لها المؤلف ولم يجرحه بها، لأن الجرح عادة لا يكون إلا في آلات يقصد بها القتل. نعم. وشبه العمد ليس فيه قود يعني قصاص، ولكن فيه الدية مغلظة مثل العمد، مثل العمد. قال: والخطأ أن يفعل ما له فعله. نوع الثالث أن يفعل هذا المكلف فعلا يباح فعله، يسوق سيارة، يصيد صيد، لكن ينتج عن هذا الفعل إصابة لآدمي فيموت بها، لا قصد الفعل أن يوقعه على هذا الإنسان ولا قصد أن يقتله، لكن الآلة قد تكون قاتلة. نعم، لكن تخلف فيها القصد، فهنا ليس فيها قود ولكن فيها الدية والكفارة. قال: وعمد صبي ومجنون خطأ. نعم، عمد الصبي غير المكلف، والمجنون هذان غير مكلفان، خطأ يعني ليس فيه القود ولكن تجب فيه الدية. وأما الكفارة فإذا كبر الصبي أو عقل المجنون، أفاق المجنون، فإنه يؤدي تلك الكفارة في قول بعض أهل العلم، ويقتل عدد بواحد. نعم، علي رضي الله عنه يقول: لو تمالأ أهل صنعاء على رجل لقتلتهم جميعا إذا فعل كل واحد منهم فعلا، إذا فعل كل واحد منهم فعلا يؤدي إلى القتل. كان ضربه أحدهم على رأسه ضربة تقتل غالبا، آخر طعنه، آخر قطع عضوا من أعضاء جسده عادة يموت به، أو واحد يطعنه والآخر يمسكه ليتمكن ذاك من طعنه. المهم أن يشترك في فعل واحد أو يفعل كل واحد منهم فعلا يؤدي القتل، لكن لو ضربه اثنان، ضربه أحدهم بمحدد يقتل غالبا، أو جرحه جرحا عميقا، والثاني ضربه بصوت لا يقتل غالبا، فالقاتل هو صاحب الآلة. ويقتل عدد بواحد ومع عفو يجب دية واحدة. في القصاص، القصاص لا يتجزأ، ولذا لو قتل مجموعة واحدا قتلوا به، لأن النفس باعتبار فعل كل واحد منهم يعتبر كل فعل فوت النفس، يعني لو كانت النفس، لو لم تتعرض النفس إلا لفعل واحد منهم لزالت ولهلكت، فلذلك يقتلون جميعا. أما في الدية فإن الدية تتجزأ، فلو قتله يعني قتل المجني عليه جماعة فإن الدية عليهم دية واحدة، دية واحدة. نعم. والكفارة كذلك لا تتجزأ، فلو كان هناك فعل خطأ نتج عنه هلاك نفس خطأ فإن على كل واحد منهما الكفارة. ومن أكره مكلفا، انتقلنا إلى مسألة الإكراه، ومن أكره، يقول المؤلف رحمه الله، ومن أكره مكلفا على قتل معين، يعني أمره أكرهه وضع المسدس في رأسه وأعطاه سكينا أو مسدسا آخر وقال اقتل هذا لأمامك، على قتل معين أو أكرهه على أن يكره غيره عليه، يعني سواء الإكراه يعني من المكره على المكره مباشرة أو من المكره على مكره هو في نفسه مكره لغيره، سواء تعددت صور الإكراه أو لم تتعدد، كانت من المكره على المكره مباشرة أو كان بينهما مكره آخر، فعلى كل القود، يعني القتل على الجميع، القتل على الجميع أو الدية على الجميع يتقاسمونها. الشيخ رحمه الله يقول لا، وكلامه له وجاهة، فإن القصاص على المكره ما دام أن لديه مسألة حرية واختيار، لكن لو أن المكره كان قوي البنية فدفعه شخص بقوة فارتطم بآخر فمات، فهو كالآلة في يد المكره، هو كالآلة فلا قصص عليه. لكن في الصورة السابقة لو وضع أداة قاتلة في صدره أو في رأسه وقال اقتل الآخر فقتله، فإن القصاص على المكره، على المكره لا على المكره، لأن المكره ليس له حق أن يستبقي حياته بفوات نفس غيره، فعلا غير مشروع أدى إلى قتل نفس فهو يتحملها. ثم القاضي ينظر في مسألة المكره، إن كان يعني يحتاج إلى عقوبة شديدة كالتعزير فيقتله، فهذا راجع إلى القاضي في مسألة التعزير، لكن القصاص هو على المكره لأنه ليس له أن يستبقي حياته بموت غيره. واضح الأمر، واضح المسألة. طيب، أيوة، جزاك الله خير يا بشاير. لا تنشغلين، أنت الوحيدة الموجودة الآن، فإذا انشغلت يعني ما إن شاء الله ما إنك ما أنت ممن ينشغل عن الدرس. ثم قال وإن أمر به غير مكلف، أمر دون إكراه، وإن أمر به غير مكلف، ما هو مكلف، أو من يجهل تحريمه، يعتقد أن قتل النفس هذه إذا أمره شخص فلا بأس بذلك، أو سلطان ظالما ظلما أمره السلطان أن يقتل من جهل ظلمه فيه، لزم الأمر، يعني القود أو الدية أو الدية، لكن السلطان الظالم الآن يقول وإن أمر به غير مكلف، نعم أمر بذر صغير وأعطاه طفل صغير، أعطاه مسدسا وقال اذهب واضغط على هذا عندما يكون فوهة المسدس اتجاه هذا الشخص فقتله، فالقاتل حقيقة هو الآمر، لأن الطفل الصغير أو المجنون كالآلة في يد الآمر، فالقصاص على الآمر. وكذلك من يجهل التحريم، قال ما في شيء، هو مريض اقتله ليرتاح من مرضه هذا، والأمر يجوز في الشريعة وثق فيه فقتله، فإن القصاص على الآمر، لأن المأمور تحول إلى آلة في يد الآمر. أو سلطان ظلما، السلطان إذا كان ظالم معروف أنه ظالم فلا ينبغي للمنفذ أن يطيعه، الآن يقول أو سلطان وظلما، لو قال ظالما سلطان ظالم نعم، لكن الآن السلطان قد يظلم أحيانا وهو لا يعلم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما قطعت له قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. السلطان إذا كان ظالم معروف بظلمه فإن القصاص يقع على المنفذ، المنفذ نعم. أما إذا كان معروف بالعدل واستجاب لأمره ونفذ فإنه ليس عليه شيء، وإن كان ذلك الحكم وقع ظلما من الحاكم. أي نعم. طيب فصل. وللقصاص أربعة شروط، وللقصاص أربعة شروط. عندنا شروط القصاص وشروط استيفاء القصاص، في فرق بينهم. أن شروط ثبوت القصاص يعني الصور التي يثبت فيها القصاص، أو الصور التي يشترط لها، الصور التي إذا توفرت فيها الشروط ثبت فيها القصاص. أما شروط استيفاء القصاص فإن القصاص بعدما يثبت يحتاج إلى أحوال معينة وشروط ليستوفى القصاص. قال وللقصاص أربعة شروط: تكليف قاتل، يعني القاتل لابد أن يكون مكلف بالغ عاقل، فلو قتل مجنون أو قتل صغير فلا قصاص، فلا قصاص. وعصمة مقتول، عصمة دم المقتول، إذا كان المقتول دمه غير معصوم فلا قصاص حينئذ، يعني الجاني قتل قاتل قد حكم عليه القاضي بالقتل وفر من السجن، أو ثيب زان وثبتت عليه الجريمة، أو مرتد ولم تعلم له توبة، أو حربي، فإنه لو وقع القتل على واحد من هؤلاء فلا قصاص حتى لو لم يعلم به، حتى لو لم يعلم به، يعني القاتل لم يعلم بذلك. ومكافأته لقاتل بدين وحرية وعدم الولادة، لابد أن يكون المقتول يكافئ القاتل. في ماذا يكافئه حتى يثبت القصاص؟ أولا في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، نعم، لأن الكافر دمه لا يكافئ دم المسلم الموحد، هذا كافر، هذا الموت أريح له، فكيف نقتل عابد موحد في عابد صنم ووثن؟ لا يقتل. طيب حرية، أن يكون الـ إذا كان القاتل حرا فلا بد أن يكون المقتول حتى يثبت القصاص حرا. طيب والعبد، تعدى على العبد وقتله واسترخص دمه، أليس هو نفس معصومة محترمة؟ وإن كان فيه شبهة المالية، نعم. فالقول الصحيح أنه يقتل الحر بالعبد، يقتل به، نعم يقتل به. وعدم الولادة، ألا يكون المقتول ولدا للقاتل، لا من جهة الأبوة ولا من جهة العمومة، يعني لا يكون القاتل أب ولا جد للمقتول، ولا تكون القاتل أم ولا جد، لأنهم كانوا سببا في وجوده، ولا يمكن أن تقبل الشريعة أن يكون سببا في قتلهما. نعم، الشيخ رحمه الله يقول بلى يقتل، لأن الحديث لا يقتل والد بولده، حديث مختلف في صحته. فنعود إلى النصوص الواردة في عموم القصاص، ولكم في القصاص حياة، وغيرها من الآيات والأحاديث، ونترك هذا الحديث الضعيف. لكن الحديث قد صححه الإمام الألباني رحمه الله، صححه. إذن الصحيح أنه لا يقتل الوالد بولده في صورة ذكروها علماء المالكية رحم الله الجميع، رحم الله فقهاء الأمة، وهي صورة يعني تستحق النظر وتستحق الاعتبار. يقولون إذا صبره يعني ربطه ثم قتله، الجريمة هذه تسمى في القانون الوضعي القتل مع الترصد وسبق الإصرار، يعني فيه نوع من الإصرار على الجريمة. فهنا يرى علماء المالكية رحمهم الله أن القصاص يتعين هنا، ومعهم يعني حق في ذلك. فهناك آباء وأمهات نزعت الرحمة، هم قلة الحمد لله، وهم قلة، نزعت الرحمة من قلوبهم وأصبحوا في موقف التعدي والجناية على أنفس أولادهم وبناتهم. هنا نقول نعم يقتص منهم. طيب، إذن هذه الشروط الأربعة لوجوب القصاص. أما شروط استيفائه، فرقت يا بشائر بين شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص. كثير من المتلقين تشتبه عليهم، مثل شروط النكاح والشروط في النكاح كذلك تشتبه عليهم. نعم، ذكرت لك أن الآن وقعت جريمة قتل، ننظر إلى هذه الجريمة هل فيها قصاص أو لا. فوجدنا مثلا أن القاتل مكلف، وأن المقتول معصوم الدم، وأنه مكافئ، المقتول مكافئ للقاتل، وأنه لا ولادة بينهما. إذن قلنا الآن والجريمة قتل عمد، توفرت فيها الشروط، توفر فيها صفة القتل عمد، فحينئذ حكمنا بالقصاص. قلنا هذه جريمة قتل، توفرت قتل عمد، توفرت فيها الشروط، ففيها القصاص. جئنا لنقتص من القاتل، فوجدنا أن القاتلة أنثى حامل، هل نستطيع أن نقتص منها وفي بطنها جنين يموت؟ ستقولين يا بشاير لا، صح؟ نعم نعم لا. إذن ننتظر، إذن عدم التعدي في في في أو التجاوز في استيفاء القصاص شرط من شروط الاستيفاء وليس من شروط وجوب القصاص. يعني بعد أن حكمنا بالقصاص ننظر إلى هل نقتص الآن وإلا بعدين في مرحلة لاحقة. هذه تسمى شروط جواز استيفاء القصاص، بعد ما يثبت هناك شروط للاستيفاء. نعم، أظنها وضحت الآن، ستقولين نعم. طيب الحمد لله. ولاستيفائه ثلاثة شروط، دعونا نرى هذه الشروط. الشرط الأول تكليف مستحق له، الورثة الذين قتلا مورثهم لا بد أن يكونوا مكلفين حتى يطالبوا بالقصاص. قتل الأب وعنده أطفال، لا بد أن ننتظر حتى يكبر هؤلاء الصغار ويبلغوا ويطالبوا بالقصاص. الولي يصح أن يحل محلهم؟ لا، لا يصح، ولذا القاتل يسجن عادة حتى يكبر أحيانا الحمل في بطن أمه ويبلغ ويطالب بالقصاص أو يعفو. إذن الشرط الأول تكليف مستحق له، يعني مستحق القصاص، وهم ورثة الميت المقتول. واتفاقهم عليه، اتفاقهم على القصاص، فلو تخلف أحدهم، لو تخلف أحدهم سقط القصاص. لماذا؟ لأن القصاص لا يتجزأ. نستطيع أن نقتل من القاتل نصيب من طالب بالقصاص، ويبقى نصيب من أسقط القصاص حيا؟ الجواب لا. والشريعة تتشوف للعفو، فإذا عفى أحدهم سقط القصاص. واحد، حتى ولو كان صاحب فرض قليل كالثمن مثلا أو السدس، أو معصب ليس له إلا مثلا واحد من 24 من المسألة، من مسألة الفرائض، فإن ذلك النصيب يخوله إلى إسقاط القصاص إذا عفا. الشرط الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان. نعم، المرأة قد تكون حاملا وقد تكون مرضع، وإذا قتلناها قد يهلك الطفل الصغير، ما يجد من يرضعه، فلا بد في استيفاء القصاص لا يعني يؤدي الاستيفاء إلى أن نتعدى في هذا في القتل، وسيأتينا إن شاء الله في القصاص في الأعضاء كذلك الجناية التي لا يؤمن التعدي في استيفائها تسقط وتعود إلى الدية، سنأتي إليه إن شاء الله. ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة، يحبس الجاني القاتل حتى يقدم الغائب ويبلغ الصغير ويفيق المجنون، ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان. من الذي يستوفي القصاص؟ نعم، سؤال لك يا بشائر، وهذه نجاح، بدنا تشارك، جزاه الله خير، المشاركة تعطي الدرس يعني نوعا من الحيوية والجودة حتى. نعم، ما اللي يستوفيه؟ لا، اللي يستوفيه ولي الدم اللي هو الوارث. الأصل في الشريعة هو الذي يستوفي القصاص، يعني هو الذي يقتل القاتل ليحصل له التشفي، يعني يذهب غليله على القاتل. هذا هو الأصل في الشريعة. لكن لما كان الناس اليوم ليسوا على درجة جيدة من الوعي ومن الإيمان، وقد تمتد الجريمة والأخذ بالثأر، نزعت الدولة ذلك وجعلته بيد مختص من جهتها. نعم، وإلا الإمام ابن قدامة يقول هنا ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه، على أساس لا يحصل تعدي في عملية القتل فلا يمثل به مثلا، وبآلة ماضية لئلا يعذبه، فقد كتب الله الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحد أحدكم شفرته وبآلة وليريح ذبيحته بآلة ماضية. وفي النفس يضرب العنق بالسيف. نعم، هل القاتل يكون بما قتل به القاتل المقتول، يعني كان قتله بحجر نقتله بحجر، قتله بسكين نقتله بسكين، يعني أرداه من مكان عال نرديه؟ لا، الاستيفاء يكون بالسيف لأن فيه حصول النتيجة وفيه إراحة للمقتول. طيب، في سؤال فيما مضى ولا نمضي؟ قال ويجب بعمد القود أو الدية. نعم، يجب في القتل العمد إما القصاص أو الدية، فيخير ولي الدم اللي هو الوارث، والعفو مجانا أفضل. نعم، فمن تصدق به فهو كفارة له. ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية. متى قال خلاص أريد الدية، أو قال سامحته ولم يذكر دية، أو مات القاتل مات تعينت الدية. اليوم أصبحوا يساومون على القصاص بالملايين، ويشغلون الناس ويشغلون الدولة ويشغلون الحاضر والباد والقريب والبعيد بالدية، وتجمع لها الملايين. حقيقة هذا يحتاج إلى نظرة من هيئة كبار العلماء، وتحدد إما يرضون بالدية أو بالقصاص. يعني هو في الأصل في الشريعة ما في شيء، يعني الصلح عن القصاص جائز، لكنها أخذت منعطفا في هذا الزمن منعطفا سيئا. طيب، ولذا اختار ابن القيم رحمه الله أنه ليس له الصلح عن القود، يعني القصاص بأكثر من الدين. نعم، منعا لفتح المساومة والبيع والشراء في دماء الناس. قال ومن وكل ثم عفا. وكل عادة حتى لا يبدو أهل القتيل في الصورة، فيوكلون من يطالب بالقصاص. فإذا وكل من يطالب بالقصاص هذا الولي ثم عفا، وما بلغ العفو الوكيل حتى طالب باستيفاء القصاص. فهمت الصورة؟ فهمت يا بشائر؟ ولي الدم وكل شخص يطالب بالقصاص، وهذاك ماشي في المعاملة وفي المطالبة عفا ولي الدم، لكن العفو لم يبلغ الوكيل حتى استوفى القصاص. فهل على الوكيل شيء؟ ليس عليه شيء، لأنه مضى فيما وكل فيه، ولا على صاحب الدم ولي الدم، اللي كون هذا أمر الله تبارك وتعالى وقضاءه. وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف. القن يعني العبد المملوك وليس المبعض. إن وجب له قصاص أو تعزير، سبه واحد أو قال وحكم القاضي بحكم تعزير على ذاك، أو تعزير قذف، كلمتين متصلة، لأن ليس في قذف الرقيق حد وإنما فيه التعزير. قال ولذا قال إن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له. والمعنى أن السيد ليس له أن يسقط الطلب ولا أن يطالب به إن عفى القن. طيب، أليس هناك أثر على العبد خاصة لو أرمي بالزنا، لو قذف بالزنا، لو كانت أمة حد اشتريها وهي قد قذفت بالزنا، أو حتى العبد، فيؤثر عليه في قيمته ولا ما يؤثر عليه؟ هاي بشاير يؤثر؟ إن قلت يؤثر فنعم له أن يطالب بالحد، أي أن يطالب بالتعزير، بالعقوبة، بالتعزير، وأن يطالب بالقوت، القصاص، إذا كان يؤثر. وإن كان لا يؤثر فليس له المطالبة، نقول القصاص لا يؤثر، لكن التعزير، تعزير في القذف يؤثر، فله أن يطالب به خلافا لما قال المؤلف. وإن مات فلسيده، إذا مات العبد فللسيد أن يطالب بذلك، لأنه أثر عن ملكه، هو يملك العبد وهذا أثر عن ملكه. والقود فيما دون النفس، انتهينا من القود في النفس وننتقل إلى القود يعني القصاص في الأطراف والمنافع. والمنافع عندك سؤال يا بشاير ولا نبدأ؟ قال والقود نعم يطالب بتعزير القذف فقط، أما القصاص القود فلا، نعم، لأنه لا يؤثر عليه. قال والقود فيما دون النفس كالقود فيها، وهو نوعان، شروط استيفاء، شروط وجوب القصاص، وشروط جواز استيفاء القصاص في النفس هي نفسها الشروط في وجوب القصاص في الأطراف وجواز الاستيفاء في الأطراف، مع زيادة سنتحدث عنها هنا. قال والقود فيما دون النفس كالقود فيها، يعني في النفس، وهو نوعان، أحدهما في الأطراف يعني في الأيدي، في الأرجل، في الآذان، في الأعين، في الأنف، فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله، العين اليمنى بالعين اليمنى واليسرى باليسرى والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، بشرط مماثلة في الاسم والموضع. في الاسم ما نأخذ أذن بعين ولا أنف بسن، لا، لابد السن بالسن، المماثلة في الاسم والأنف بالأنف والعين بالعين، والموضع فما نأخذ يسرى بيمنى، لا نأخذ يسرى بيمنى، ولا رباعية بالنواجذ. طيب، ويشترط الأمن من الحيف، يعني من التعدي. كيف؟ لو قطع اليد من نصف الساعد، هل فيها قصاص من نصف الساعد؟ لا، ليس فيها قصاص. لماذا؟ لأنها لا يمكن أن نحدد بالدقة الجزء المقطوع من ساعد المعتدى عليه حتى نأخذ مثله في ساعد المتعدي، يمكن نتعدى قليلا، يمكن ساعد المعتدي أكبر أصغر. إذن اشترط الفقهاء في القصاص في الأطراف أن تنتهي إلى حد، فالأنف ينتهي إلى العظم، والأذن تنتهي إلى حد، وكذلك العين تنتهي إلى حد، واليد المقطوعة من المفصل فيها قصاص، والمقطوعة من غير مفصل ليس فيها، وكذلك الرجل، وكذلك الرجل. إذن أن ينتهي إلى مفصل لنأمن الحيث، يعني الظلم، واستواء في صحة وكمال، يعني لا يمكن أن نأخذ أصبع زائد 6 أصابع، قطع الزائد بأصبع صحيح، ولا يد صحيحة سليمة بمشلولة، قطع مشلولة، فلا نأخذ الصحيحة بالمشلولة. طيب لو رضي بالأقل يا بشاير، لو قال قطعوا يد المشلولة ما عندي مانع أرضى، فهل تقطع؟ رضي بالأقل. وقال لا تقطعون يدا من الساعد، اقطعوها من الكف، رضي بالأقل. فهل يعني يجاب؟ الجواب لا، لا يجاب إلى ذلك، لأن من شرط القصاص العدل، فإذا انتفى العدل فلا قصاص حتى لو رضيه. اليوم يرضى وبكرة يغير رأيه. طيب، قال الثاني، النوع الثاني من القصاص في الأطراف في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم الجرح. يمكن إن غويط جدا ويمكن أقل عمقا، فيشترط في القصاص في الجروح أن تكون منتهية إلى عظم، حتى نأتي بالسكين ونجرحه ونصل إلى العظم الذي وصل إليه. إن لم تكن واصلة إلى عظم فلا قصاص فيه. طيب، أقال كموضحة، الضربة في الرأس التي تصل إلى العظم، وجرح عضد وساق ونحوهما، الجرح اللي يصل إلى عظم الساق أو العظم. قال وتضمن سراية جناية. الآن جرحه خطأ عمد، نعم جرحه، وبعد فترة بعد شهر من أثرها مات، فهل نحاسبه بالجرح وإلا بالموت؟ تقولين بشاير نحاسبه بالموت، لأن الموت سراية يعني أثر لذلك الجرح. فيقول المؤلف وتضمن سراية جناية، أي جناية يجنيها الواحد على شخص، إما عمد وإلا شبه عمد وإلا خطأ في أصلها، طعنه متعمدا ثم مات بعد شهر شهرين بسبب تلك الطعنة، قد قتله عمدا، لو رمى فأصابه خطأ ثم مات بعد شهر شهرين من الرمية تلك. طيب لو عفى في هذه الفترة، عفى عن الجرح وهو عمد، سقط القصاص ولا يقتص، لا قود. وتضمن سراية جناية لا قود. ما معنى لا قود هنا؟ يقول الآن واحد قطع يد واحد، فالقاضي حكم على يد الجاني بالقطع، فقطعت يده فمات من ذلك الحكم، يعني من القصاص، فهنا لا تضمن. لماذا؟ لأن القود اللي القصاص مشروع شرعا، مشروع في الشريعة، فآثار الفعل المشروع لا تعتبر، يعني لا يؤاخذ بما نتج عن الفعل المشروع. فهمتي؟ نعم. طيب الحمد لله، لأن الوقت داهمنا وبقي عندنا الكثير. قال ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب لهما دية قبل البرء، يعني لا يمكن أن يطلب القصاص في الأطراف قبل أن يبرأ تماما. لماذا؟ لأنه ممكن تسري الجناية للنفس ويموت، ويكون إذا اقتص من الطرف سقط القصاص في النفس. فنقول انتظر حتى تبرأ، ثم بعد ذلك إما أن تطالب بالقصاص أو تطالب بالدية. قال ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب لهما دية قبل البرء، لأنها ربما تسري ثم يضيع حق هذا المجني عليه. قال ودية العمد على الجاني، انتقل إلى الدية، وكما شاهدين الآن على اللوحة أنت وضعت، يجزاك الله خير، دية العمد على الجاني في مال الجاني عشان يتأدب ولا يعتدي على الغير، وغيرهما يعني شبه العمد والخطأ على العاقلة. ما هي العاقلة؟ سيأتي الآن بيان العاقلة. ومن قيد حرا مكلفا، قيده ربطه، أو غله، جمع يديه ورجليه في رقبته، أو غصب صغيرا، أخذ صغير، اختطف صغير، فاهتنف بحية أو صاعقة، فهل هنا فيه قصاص؟ لا، ما في قصاص، لأن فعله المجرد، فعله المجرد لا يقتضي الموت، ما يقتضي الموت، وإنما مات بعلة أخرى. لو كان في هذا المكان مات من غير فعله هو، يعني من غير غله ولا غصبه، لكن لو كان يعلم أن هذا المكان فيه هلكة، يعني قل ما ينجو واحد منه، إذن يعتبر قتل عمد، كمن ألقى رجلا إلى سبع. لا، إن مات، قال: ومن قيد حرا مكلفا أو غله غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فالدية، الدية لأنه ناتج عن فعله لكن ليس في قصاص. لا، إن مات بمرض أو فجأة، هذا المغلول، هذا المغصوب مات بمرض، ما هو هو الذي أصابه بالمرض، أو فجأة مات بدون شيء، فلا قصاص ولا دية. طيب، لو أنه سجنه في أرض موبوءة معروف فيها مرض ينتشر، ألا يتحمل الدية؟ ألا يكون مؤاخذا وهو يعلم أن هذا المكان فيه مرض؟ الجواب نعم، نعم يتحمل الدية. قال: وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبية، أو سلطان، يقول: وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا إسراف، يعني عاقبهما العقوبة الشرعية، فلا ضمان بتلف من ذلك، لأنه مأذون فيه في الشرع. الفعل المأذون فيه شرعا لا تضمن نتائجه. نعم. طيب، ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن، لماذا؟ لأنه مكلف عند القدرة للممانعة، لكن لو أمر صغيرا أو مجنونا فإنه طيب. لو علم أن في هذا البئر هلكة ولم يعلمها من أمره أن ينزل، فيضمن ولا لا؟ الآمر علم أن في البئر هلكة، والمأمور لم يعلم بها، نعم يضمن الدية، وليس عليه قصاص لكونه نزل مختارا. ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه، ضمن ربه إن علم ذلك عادة، وكذلك الطبيب إذا ضرب الحامل إبرة وأسقطت الجنين، فإن كان يعلم مثله يعلم ذلك فيتحمل، يضمن الجنين، وإن كان لا يعلم فإنه لا يتحمل، يعني الإبرة هذه ما هي من عادتها تسقط، لكن هذه حالة نادرة يحصل ذلك. طيب، ثم قال: فصل. ودية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا، المثقال تقريبا 5 جرام و30، يعني 1000 5000، يعني 5 كيلو، الكيلو 150,000، وعليكم الحساب تطلع 750,000 ريال. يمكن البعير، يمكن 100 بعير ب5,000 ب4,000، يمكن تطلع حوالي 400,000 أو 12,000 درهم. جاء الإمام ابن قدامة بهذه التنوع، اختلاف الفقهاء، هل الأصل فيها الإبل أو أن كل واحد من هذه أصل في بيئته، فأهل الإبل الدية عندهم من الإبل، وأهل الغنم وأهل البقر وأهل الذهب خلاف بين الفقهاء، والآن المعمول به أنها تقدر بالإبل وتدفع نقودا، تدفع نقودا لكنها مقدرة بالإبل. قال ويجب في عمد وشبهه من إبل الدية في العمد وشبه العمد مغلظة، والتغليظ ليس في العدد وإنما في الأسنان. قال أربع بنت مخاض يعني ما لها سنة، ما لها سنة، و ربع، ربع وليس أربع، ربع يعني 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون لها سنتان، وربع يعني 25 حقة ثلاث سنوات، و 25 جذعة يعني لها أربع سنوات، وفي خطأ أخماسا. الخطأ ديته أقل لأنه ما تعمد ولا قصد الجريمة، لكن فعله لا يخلو عن تفريط فوجبت في الدية. 80 من المذكورة، 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة، و20 ابن مخاض. ابن مخاض هو أقلها، وهو ذكر الأنثى في الأنثى في الحيوان أغلى من الذكر. فابن مخاض ما عمره سنة. ومن بقر نصف مسنات، 100 من المسنات و100 أتبعة، المسنات سنتين والتبيع سنة. ومن غنم نصف ثنايا، طبعا إذا كانت من الغنم أو 100 بقرة و1000 شاة، ف500 منها ثنايا يعني ما لها سنة من الضأن، من الضأن سنة. ونصف الأجذعة يعني 6 أشهر، وتعتبر السلامة للقيمة يعني سلامتها من العيوب لا قيمتها، المعتبر في أنها تدفع سليمة على الوصف اللي ذكر لنا، وهي مقدرة شرعا وكانت في كتاب أبي بكر رضي الله عنه. قال وتعتبر السلامة للقيمة. ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها، يعني المسلمة ديتها نصف دية الرجل باعتبار أن منفعة الرجل لأهله أعظم من منفعة الأنثى، فديتها على النصف. وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته، يعني سنأتي إلى الديات التي الدية فيها أقل من ثلث الدية يتساوى الرجل والأنثى. طيب ما أكثر من ثلث الدية يعني مثل النصف، مثل النصف، لا، النصف نصف ديتها فيها وفيه هو نصف ديته. طيب ودية كتابي حر نصف دية مسلم، نعم، ومجوسي ووثني الصحيح أنها مثل الكتاب، نصف دية المسلم، نصف دية المسلم. قال ودية رقيق قيمته، نعم الرقيق العبد ديته قيمته. وجرحه إن كان مقدرا من الحر، إن كان مقدر من الحر مثل الثلث مثل النصف فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته، وإلا فما نقصه بعد برء. إذا كان ما هو مقدر فنقيم العبد بدون جرح ونقيمه بعد أن جرح وبرئ، فالنقص من القيمة هو المقدار، المقدار. والصحيح أنها ما كان مقدرا وما لم يكن مقدرا في العبد فهو فديته ما نقصت من قيمته، وهذا اختيار الشيخ رحمه الله أنه لم يأتي في الشريعة مقدار لدية العبد، فديته سواء فيما كان مقدرا من الحر أو لم يكن مقدرا إنما فيه ما نقصت أو ما نقص من قيمته. ودية جنين حر غرة، يعني عبدا أو أمة صغيرا، موروثة عنه يعني لورثته، قيمتها عشر دية أمه، قيمة هذه الغرة عشر قيمة عشر دية أمه، وقن عشر قيمتها، وقن عشر قيمة أمه. القن فرضنا الجارية جنى عليها شخص وأسقط جنينها، فدية هذا الجنين عشر قيمة أمه. طيب فرضنا وتقدر حرة أمه، حرة في بطنها جنين، في بطنها جنين رقيق، السيد أعتق الجارية جاريته كانت حاملا واستثنى ما في بطنها، فأصبحت هي حرة والجنين في بطنها رقيقا، فجنى عليها شخص جناية فأسقطت، فهذا الجنين نقدر أمه لو كانت أمة كم تساوي، ثم بعد ذلك نقدر ديته عشر ديتها. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا كما لو قتل كافر فلا قود، وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال، يعني عفوا عن القصاص مثلا، عفا إن كان المقتول حرا واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده، فماذا نفعل في العبد الآن؟ إذا أتلفناه راح مال سيده، تمام؟ فهل الأولى المال السيد وإلا الجناية؟ يقول وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال أسقط القصاص أو أتلف مالا بغير إذن سيده، إذا كان بإذن سيده يتحمل السيد، خير أي السيد بين فدائه يدفع من عنده بإرش الجناية، يدفع إرش الجناية، أو تسليمه لولي الجناية، يسلم العبد يأخذ في جنايته، أو يبيعه ليدفع إرش الجناية، يخير بين هذه الثلاث أشياء إذا جنى العبد واختير المال أو أتلف مالا، إما أن يفديه بدفع جنايته أو يسلمه أو يبيعه ويسدد أصحاب الجناية. قال فصل ومن أتلف جنى شخص على إنسان فأتلف ما فيه منه واحد كالأنف وأسقط القصاص، أو يكون القطع ما وصل إلى العظم فلا قصاص فيه، يعني القطع في المارن. ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه، دية كاملة، ما في الإنسان منه واحد فالدية كاملة. طيب ما فيه اثنان أو أكثر، ثلاثة أربعة، ثلاثة مثل المارن الأنف، المارن الحاجز في النصف وورقتي الأنف، دي ثلاثة، وما في أربعة مثل الجفون، جفون العين، فما في ثلاثة ففي الواحد الثلث وفيها كلها الدية، وفي ما في الأربعة ففي الواحد الربع، وفي أحد ذلك نسبته منها، يعني نسبة من الثلث إلى الربع، وفي الظفر بعيران وتجب كاملة في كل حاسة. أفقد ما أثر على العينين لكن ما يرى أو ما يسمع أو ما يذوق أو ما يشم أو ما يلمس، أو فقد القدرة أكرمكم الله على مسك البول أو الغائط أو ففي كل واحدة منهما دية، ولو تعددت الديات. طيب وكذلك العقل وكذلك الكلام، ومنفعة أكل ومشي ونكاح كل معتبرة، ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها، يعني ما هي صغيرة لا يوطأ مثلها، لمثله شر، مثلها لمثله، قد يكون هي توطأ لكن لغير مثله، لغير مثله. فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فهدر. لماذا؟ لأنه فعل مشروع، هي مثلها يوطأ ومثله يطأ مثلها، فليس عليه شيء. وإلا إذا كان مثلها لا يوطأ أو مثلها يوطأ لكن مثله لا يطأ مثلها وضر بها، فجائفة، أي عليه ثلث الدية، ثلث الدية. إن استمسك بول، وإن لم يستمسك البول عندها فعليه الدية كاملة باعتبار أنه يعني أفقدها منفعة من منافع جسمها. وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية الدية، يعني إذا أفقده شعر رأس ما عاد ينبت ففيه الدية، أو الحجب ما عاد تظهر، أو أهداب العينين أو اللحية إذا جنى عليها فلم تنبت بعد ففيها الدية. وحاجب، حاجب واحد نصفها، وهدب ربعها، وشارب حكومة. ليش الشارب فيها حكومة يا بشاير؟ الشارب الحواجب فيها الدية، والأهداب فيها الدية، والشارب فيها الدية، وأما الشارب ما في، واللحية فيها الدية، وأما الشارب فلا، ما في إلا حكومة. يعني تقديرا لا، لأنه مأمور في الشريعة بجزه بخلاف ما أمر في الشريعة ببقائه. جز الشوارب وأرخ اللحى، أحف الشوارب واترك اللحى، ففرق بين ما أمر بإزالته أو استقصائه وما وجب تركه. طيب، ظاهر مفهومة. قال وإن قلع، طيب، وفي عيني وما عاد سقط ما فيه، يعني إذا جنى على فسقطت ما فيه من الدية، ما فيه من الدية، معنى حكومة يعني يقدرها القاضي، يقدر الأثر على الرجل هذا. أنا جنى علي شخص وسقط شاربي وجلست متلثم شهر حتى يظهر الشارب، هذه حكومة يعني يقدرها القاضي. طيب، وما عاد سقط ما فيه، ما يعود، ما جنى وعاد سقط فيه، لكن قد يعزره القاضي بعقوبة لأنه معتدي. وفي عين الأعور دية كاملة، جنى واحد على أعور في العين السليمة، في عين السليمة فأزال، أزال البصر كاملا، مع أن ما اعتدى إلا على عين فيها نصف الدية، لكن فيها الدية كاملة باعتبارها أفقده البصر. وإن قلعها صحيح، قلع عين الأعور وطالب الأعور بالقصاص، وهذا الجاني عنده عينين، أقيد بشرطه، بالشروط السابقة اللي وردت في القصاص واستيفاء القصاص، وعليه أيضا نصف الدية لأنه أزال بصر الأعور بالكلية وهو ما زال إلا نصف بصره، فله القصاص، للأعور أن يطالب بالقصاص وعليه أن يدفع نصف الدية. طيب، لأنه أفقده البصر بالكلية وهو ما أفقده إلا نصف البصر. وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة ولا قصاص. إن قلع، هذا الأعور اقتلع عين شخص تماثل الصحيحة، فالآن المجني عليه بقي عنده عين أخرى، لكن هو إذا اقتصينا منه ذهب البصر كاملا، فنقول ليس فيها قصاص، وعليك أيها الأعمى أن تدفع إليه دية كاملة. طيب، والأقطع، والأقطع اللي مقطوعة يده أو رجله، نعم، مقطوع اليد والرجل، لو أنه جنى على شخص فقطع يده أو رجله المقطوعة، أو شخص آخر جنى عليه وقطع الرجل الأخرى السليمة، هل نعطيه الدية كاملة مثل الأعمى مثل الأعور؟ لا، ليس فيها إلا نصف الدية. يعني المؤلف فرق بين الأعور وبين الأقطع، فالأقطع لأن نعمة البصر لا تماثلها، لا تماثلها نعمة. وفي الموضحة وهي الشجة التي توضح العظم فيها ماذا؟ خمس من الإبل، في الموضحة خمس من الإبل، والموضحة هي التي توضح العظم. والهاشمة لا تكسر تفتفت العظم ويتطاير منه شيء بسيط، عشر من الإبل. والمنقلة تكسر العظم وتزيله من مكانه، فيها خمس عشرة. والمأمومة وهي أن تصل إلى الدماغ ثلث الدية، كالجائفة والدامغة، الدامغة تدخل على الدماغ. وفي الحارصة اللي تشق الجلد ولا ينزل دم، والبازلة تشقه وينزل دما قليلا، والباضعة وهي التي تصل إلى اللحم، والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم، والسمحاق وهي التي تصل إلى القشرة الخفيفة التي على العظم. هذه الشجاج كلها فيها حكومة، يعني تقدير، ويكون عند القاضي لجنة تقدير. قال فصل، في الفصل النهائي الأخير عند خمس دقائق إن شاء الله، فصل. وعاقلة جان، هذا القاتل أو الذي قطع أو اعتدى على شخص خطأ، فالدية على عاقلته. وعاقلة جان من هم اللي يدفعون الدية في الخطأ، في جريمة الخطأ، سواء كانت قتلا أو كانت أقل من ذلك. ذكور عصبته نسبا وولاء، ذكور العصبة هم اللي يتحملون الدية، يعني الناس لا يتحملون معه. نستطيع نضيف هذه لما ذكرنا في كتاب المواريث، لماذا كان للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لأن مال الرجل فيه التزامات أخرى مثل الدية في الجناية. نسبا وولاء، وعلمنا الولاء في كتاب المواريث. ولا عقل على عبد، يعني العبد لا يحمل العاقلة، لماذا؟ لأنه لا يملك شيء. ولا الفقير ولا غير المكلف ولا مخالف دين جان، يعني ولا يكون مخالف لدين الجاني، لأن العاقلة من باب النصرة، و من كان على دينين مختلفين فلا تناصر بينهما. ولا تحمل، أي العاقلة، عمدا، نعم لا تحمل العمد ولا شبه العمد، على أساس أن الجاني يتأدب. ولا عبدا، لأنه يجري مجرى المال، يعني العبد عبدك جنى جناية، كما لو جنى ثورك أو جملك أو حصانك، فلا تحتمله العاقلة. ولا صلحا، أنت رحت أصلحت بين أشخاص، إذن تتحمل أو تأخذ من الزكاة، ونعرف أن الصلح من مصارف الزكاة. ولا اعترافا، هو اعترف وأقر على نفسه، فالعاقلة لا تحتمل ذلك. ولا ما دون ثلث الدية لكونه قليلا ولا يؤثر فيه. ومن قتل نفسا محرمة غير عمد، من قتل نفسا محرمة غير عمد أي خطأ، أو شارك فيه فعليه الكفارة. الكفارة لا تجب إلا في القتل، في القتل خطأ، وهي ككفارة ظهار، نعم عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إلا أنها لا إطعام فيها. طيب، وإذا كان الجاني عبد كفر بالصوم. والقسامة أيمان مكررة، القسامة من أمور الجاهلية التي أقرها الإسلام، إذا قتل القتيل ووجد في حي قوم فلا بد، يجب عليهم واحد من أمرين، واحد من ثلاث أمور: الأمر الأول أن يدفعوا الدية، الأمر الثالث الثاني أن يخرجوا القاتل يقولون هذا قاتل، الأمر الثالث القسامة، وهي 50 يمينا يبرز منهم 50 رجلا فيحلفون 50 يمينا ما قتلناه ولا نعلم قاتله ولا نعلم قاتله، فبذلك يبرؤون. قال: وإذا تمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين فيحلفون 50 يمينا. إذا لم نجد من ذكور العصبة 50 رجلا فيحلفون الموجودين يحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه، ويجبر كسر يعني يجبر بيمين كاملة، فإن نكلوا امتنعوا عن اليمين أو كان الكل نساء حلفها مدعا عليه، يعني يتهمون أولياء المقتول يتهمون واحد بالقتل ويحلف المدعى عليه ويبرأ، ثم دم هذا الرجل يذهب هدرا. طيب نكون بذلك انتهينا من الجنايات، ويبقى عندنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله كتاب الحدود. لم أستطع اليوم لضيق الوقت أن أضع أسئلة التقييم، فغدا إن شاء الله أرسلها لكم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.